بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتنا أحبتي في الله، في اللقاءين السابقين من الحديث عن وفاة الكافرين والفاجرين، ونعوذ بالله من حالهم وصفاتهم، والليلة إن شاء الله نتحدث عن وفاة الطيبين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يقول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تأملوا إخواني في هذه الآية التي تبين بما استحق هؤلاء هذا التكريم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذا أول الوصف، طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس، طابت قلوبهم بمعرفة الله عز وجل ومحبته، طابت ألسنتهم بذكره والثناء عليه، طابت جوارحهم بطاعته والإقبال عليه، نسأل الله أن يجعلنا مثلهم. يقولون سلام عليكم، يعني سلامة من كل آفة، سلمتم من كل ما تكرهون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم الصالح الذي من الله عز وجل به عليكم. تفكر أخي في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا من تحافظ على صلاتك، يا من تحرص على الجنة، يا من تقوم في الليل وتترك الفراش اللين الوطيء لتقوم بين يدي الله عز وجل باكيا تاليا كلام الله سبحانه، يا من تحرص على الصيام وغيرك يفطر، يا من تعطش نفسك لله عز وجل وتترك الراحة والري، يا من تغض بصرك عن الحرام وتجتنب ما حرم الله، يا من تحرص على أكل الحلال، يا من التزمت بالحجاب الذي فرضه الله عليك في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه التبرج، أبشروا جميعا بأن تسمعوا هذا النداء وهذا القول العظيم المحبب إلى النفوس والقلوب: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كم تكون سعادة الإنسان، سعادة العبد، حينما تبشره الملائكة بذلك. وتأمل معي أخي في الآية وانظر ما فيها من رحمات الله بأوليائه الصالحين الذين طالما صبروا في الدنيا على طاعة الله واتقوا معاصيه، انظر إليهم في هذه اللحظات، إنها لحظات ترحيب وتكريم. الملائكة تطمئنهم، الملائكة ترحب بقدومهم، فقد طابوا بطاعة الله وطابت نفوسهم بلقائه سبحانه، عافاهم الله عز وجل من الكرب وعذاب الموت، بل تبشرهم الملائكة ادخلوا الجنة كأنها مباشرة، وهي كذلك، فالأرواح تكفن في كفن من الجنة كما سيأتي. ثم إذا دخل العبد القبر فتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها وإلى قيام الساعة. وآية أخرى أيضا فيها من التكريم والترحيب الشيء الكثير، وهي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي روعة وأي جمال في هذه الآية العظيمة المباركة. انظر لوصف هؤلاء لنحاول جميعا أن نقتدي بهم ونتحلى بصفاتهم. إن الذين قالوا ربنا الله، فلا خالق غيره ولا رازق سواه ولا من يدبر الكون سوى الله سبحانه، وليست السيادة في الكون لغيره أيضا، فهو الذي يشرع لعباده وهو الذي يأمر وينهى، السيادة ليست للشعب، بل السيادة هي لله ولله وحده، والشرع ما شرع الله عز وجل وليس ما كتب البشر الناقصون بأيديهم، وليس كأن يحارب الله سبحانه في ملكه وفي كونه وفي خلقه، هو الذي خلق الخلق وهم يريدون أن يحكموا الخلق بغير شرع الله سبحانه، نعوذ بالله من الكفر. قالوا ربنا الله ليست كلاما وإنما اعتقاد وإنما عمل. قالوا ربنا الله إذا أفردوه بالخلق وأفردوه بالرزق والملك سبحانه وأفردوه بالسيادة والتشريع والأمر والنهي، أتبعوا ذلك بأن أفردوه بأعمالهم، أتبعوا ذلك بأن وحدوه في عبادتهم فلم يشركوا به شيئا، لأن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والعياذ بالله. وانظر لكثير ممن ينتسبون للصوفية والفرق الصوفية، هم يعترفون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه كذا وكذا وكذا، ثم هم يصرفون أفعالهم وأعمالهم وعباداتهم لغير الله. وهذه الأيام يقام فيها مولد في طنطا، مولد يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى وتفعل فيه المنكرات وتكون فيه الفواحش من الزنا وغيره وشرب المخدرات، وهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهؤلاء المدفونين والمقبورين، والله أعلم بحالهم والعياذ بالله تعالى. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وانظر لهم عندما يقولون الولي أسرع إجابة من الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. أما تبقى في ورطة في ضيق في زنقة ادعي الولي، ادعوه سله من دون الله، ليه؟ لأنه أسرع إجابة من الله والعياذ بالله. هذا كلامهم موجود في كتبهم، بل يذهبون إلى القبور والأضرحة ويسألونهم الأولاد والذرية الصالحة، يسألونهم سعة الرزق والمال والعياذ بالله تعالى. تقف امرأة عند قبر البدوي وتقول بأنا يا سيد بجيلك كم سنة ومش راضي، مش راضي تديني حتة عيل، وهو السيد اللي حديكي حتة العيل والعياذ بالله تعالى. انظر للشرك بالله سبحانه وتعالى، انظر للذين يقولون عن هؤلاء الأموات والمقبورين والعياذ بالله تعالى هم شفعاء يشفعون لنا عند الله يوم القيامة. ما الفرق بينكم وبين كلام المشركين؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والعياذ بالله تعالى. ولهم من التقاليع والتقاليد والعادات الشركية والعياذ بالله تعالى الكثير والكثير. وكم في المسلمين من يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر، يعلق على باب بيته مثلا حدوة الفرس أو حدوة الحصان، ويعلق الخرز الزرقاء وفردة الجزمة ويعلق الحجاب. حتى أتى لي بعض الناس في المسجد يوما بحجاب وفتحه أمامي، ترى ماذا وجدت فيه؟ وجدت فيه صليبا والعياذ بالله تعالى. انظر ماذا يفعل الشرك بالناس، سحر دجل والعياذ بالله تعالى، وحدوة الحصان وفردة الحذاء وغير ذلك. وبلادنا مصر من أكثر البلاد التي تنتشر فيها الأضرحة والعياذ بالله تعالى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يقولون نحن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة الرسول ليست بالكلام فقط والمظاهرات والشعارات، النصرة بالفعل بالعمل بإزالة مظاهر الشرك وإحلال التوحيد محلها. إذن قالوا ربنا الله سبحانه، تعرفوا عليه بأسمائه وصفاته، عبدوا الله عز وجل بمقتضى ذلك، ليس كلاما يقال عشان أنت لا تطالبني بعد ذلك كيف أصل لهذا التكريم والترحيب وأنت بعد تراوح مكانك، لا تأخذ خطوات جادة في التعرف على ربك سبحانه وتعالى. ولذلك انظر لما بعدها، إن الذين قالوا ربنا الله وبس، في إيه بعديها؟ ثم استقاموا. وانظر لهذه الكلمة العظيمة، كلمة الاستقامة، كيف فهمها الصحابة وكيف فسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وانقادوا بجوارحهم واجتنبوا المحرمات. استقاموا، لو عزنا نشيل كلمة استقاموا ونحط مكانها كلمة دلوقتي نقول إيه؟ قالوا ربنا الله، ها ها، كلمة ايه دلوقت؟ المستقيم بيتقال عليه ايه؟ اهتدوا، ماشي، ها، الالتزام. قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني التزموا، معنى كده طبعا الافضل الاستقامة لان هي اللفظ الذي اتى به القرآن. يعني ايه استقاموا بقى اخواني؟ يعني ايه استقاموا؟ قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال ابو بكر رضي الله عنه أن الاستقامة يعني لم يشركوا بالله شيئا، يعني استقاموا على التوحيد. وقال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، يعني مداومة، يعني استمرار، مش يوم كذا وعشرة كذا ويومين كذا، لا، استقامة مداومة. وقال علي رضي الله عنه: استقاموا يعني أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وقال ابن رجب: الاستقامة سلوك الصراط المستقيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. وده طبعا يشمل فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك الايه؟ ها؟ المنكرات، المنهيات، المحرمات. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: الاستقامة، اسمع، لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. تلاحظوا يا إخواني في التعريفات، في ملاحظة مهمة جدا على التعريفات اللي قلناها، ولو انتبهنا ليها هيتغير حاجات كتيرة في حياتنا. ايه يا ترى؟ ها؟ اتفضل. لزوم، ها؟ لا لا لا، نلحظ ان الاستقامة هي بالنسبة للمسلم امر ثانوي ولا امر عادي طبيعي؟ اسمع، ها؟ يعني حاجة يعني الإنسان اللي يعملها ده يبقى يعني نادر في الناس ولا ده الأصل؟ صح كده؟ يعني احنا نفهم من هنا ان الأصل في الناس الالتزام ولا عدم الالتزام؟ الالتزام. يبقى ازاي بقى يقولك الإسلاميين ويقولك انتوا عملتوا ويقولك لا احنا هنعمل أحزاب مش إسلامية، الشعب العادي يعني ايه؟ تقول له انت ايه؟ يقولك مثلا إخوان، وانت سلفي، وانت عادي. ايه عادي دي؟ عايز افهمها. عادي يعني ايه؟ ما اي مسلم الاصل فيه انه يبقى ملتزم بطاعه الله سبحانه وتعالى. لا اعني ملتزم بطاعه الله يعني ملتحي، لا، ما هي اللحيه من الالتزام بطاعه الله، نعم، لكن حتى لو مش ملتحي يبقى الاصل فيه انه يبقى ايه؟ ملتزم مستقيم. عشان بعض الناس مفكر ان الالتزام ده او الاستقامه يعني حاجه مش لازم يعني اعملها، دي في بعض الناس بتعملها وهم مع نفسهم بقى كده متشددين، ماشي شويه متعصبين، اخد بالك مع نفسه كده. لا، ده الاستقامه دي امر الله في القران، ده الاستقامه دي هي السبب وهي الوسيله الانسان هينجو بيها من السكرات والشده اللي عند الموت. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنعرف هيحصل لهم ايه دلوقتي، بس عايزين نقف. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الأصل أن المسلم يكون مستقيم، يكون ملتزم، وليس العكس كما يظن كثير من الناس أن الملتزم هو النشاز وأن الالتزام ده خروج عن المألوف وعن لا، الالتزام ليس أمرا ثانويا تطوعيا إضافيا، وإنما الاستقامة والالتزام هو الأصل، أن يكون العبد طائعا لله. أنت قلت لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني ما بعبدش إلا مين؟ يعني أعبد؟ أطيع، يأمرني بحاجة أنفذ، ينهاني عن حاجة، يبقى هي دي الاستقامة، هي دي الطاعة. معنى كده أي نعم عندنا ناس، الناس متفاوتة فيها، ده ممكن يعمل بعض المعاصي، ده يجتنبها، ده، بس ما فيش حد ما عندوش إيه؟ ما عندوش ذنب. عشان كده هتلاقي الآية الثانية: فاستقيموا إليه، ها؟ ليه بقى واستغفروه؟ لأن البعض لما يسمع تعريف الاستقامة فعل الطاعات وترك المحرمات يقول لك ما أنا مقصر، أنا عندي كذا ومعصية كذا، يبقى أنا مش مستقيم، أنا مش أقول له لا، حتى لو عندك معاصي باب التوبة مفتوح ما تقفلش. الاستغفار: إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يبسط يده بالنهار، ليه؟ يتوب مسيء الليل، عملت ذنب بالليل استغفر، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ايه المانع ان الانسان يتوب ويكرر التوبه ولو تكرر منه الذنب الاف المرات؟ لا ياس من رحمه الله ابدا. ولا ان يموت الانسان تائبا خيرا او خير وافضل ان يموت ايه؟ عصيا ومصرا على المعصيه. يبقى فاستقيموا اليه، يبقى ده الاصل، واستغفروا لو حصل انحراف عن الاستقامه يعمل ايه؟ ارجع تاني واستغفر وارجع تاني وكمل الطريق. الاستقامه كما أنها وصية القرآن هي وصية النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. وحنشوف دلوقتي قصص عجيبة لأهل الاستقامة وكيف كان تكريمهم عند الموت وفي سكرات الموت. الاستقامة كما هي وصية القرآن وأمر القرآن هي كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنساش تصلي عليه. يقول له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنك أحدا، لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني معنى الكلام باللغة بتاعتنا من الآخر يعني مش هسأل حد تاني، قول لي حاجة بقى تبقى كل حاجة بقى. تخيل بقى الإجابة دي بشكلها إيه؟ الإجابة دي أنت عايز كلنا نتمسك بها جدا. قال له قل آمنت بالله، تساوي إيه في الآية؟ ها؟ قالوا ربنا الله، هي هي. ها؟ قل آمنت بالله إيه؟ ثم استقم. وللأسف بعض الناس يظن إن هي الموضوع كلام، لا، أنت خدت على نفسك عهد إن أنت عبد، يبقى في استقامة في التزام. زي ما واحد بيروح يشتغل عند واحد، أول يوم بيروح عند الشغل إيه اللي بيتم؟ ها؟ بيتفق على إيه؟ هتعمل كذا ومن الساعة كذا لكذا، وده عليك وده عليا وده يلزمك، صح؟ وفى بإيه؟ تاني بيوفي، ما وفاش خد بالك. عشان كده هل ألا يخشى أحدنا كثرة معاصيه أن يقال له هذا فراق بيني وبينك، كما قال موسى الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك خلفه في كام؟ ثلاث حاجات. طب المخالفات بقى ليها ليل نهار. ولذلك إخواني أقول الاستقامة ظاهر وباطن وليست ظاهرا فحسب، وده مهم جدا، لأن بعض الناس زي ما قلت من شوية مفكر أن الالتزام إيه؟ شكل بس، لحية بس، مظهر بقى. لا، مظهر وإيه؟ ومخبر، معنى كده ظاهر وباطن. وشوف الحديث اللي جاي ده جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم ها لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه مين يكمل؟ حتى يستقيم لسانه. طب تيجي انت تتعجب وتقول طب ايه دخل اللسان بالاستقامة؟ ده هو كل الشغل، ده هو ده انت لما تقعد تفكر في اللسان، ده الجوارح كلها تكفر اللسان. انما نحن بك، ان استقمت استقمنا، وان اعوججت، وده اللي تقدر تحكم بيه على الانسان. الانسان اللي تلاقي لسانه على طول ايه؟ اخد بالك؟ انت عارف اهو ان الانسان اللي تلاقي على طول بيتكلم في الاكل والشرب وفي النساء وبتاع، على طول النص اللي تحت، الفروج والبطون، هو كل كلامه مع الناس في كده، اعرف ان اهل مليان كده. والانسان اللي تلاقي كلامه على طول اخد بالك في حب الله والخوف من الله وفي النفع المفيد وفي امور الدين ونحو ذلك، ان قلبه كده. انت بتحكم على القلب باللسان. القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. اللسان بيجيب منين؟ بيجيب من القلب. عشان كده لو استقام القلب ايه اللي يحصل؟ واللسان لو استقام يأثر على مين؟ يأثر على القلب. وشوف الحديث الجميل ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، استقم ولتحسن خلقك للناس. حديث صحيح، استقم مع استقامة ايه؟ حسن خلق. لان ممكن يكون هو خد من الاستقامة شكل او مظهر اخد بالك، وينفر الناس في الالتزام. وده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن منكم منفرين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن منكم منفرين، يعني في ناس ممكن يكون هو في الظاهر ملتزم وبينفر الناس من إيه؟ من الالتزام اللي هو إيه بقى؟ ارجعوا معايا، الوقت استقامة أخذ بالك. يبقى بسبب عدم فهم هذا الإنسان للالتزام بصورة متكاملة. استقم ولتحسن خلقك للناس. الاستقامة إذن ليست بفعل الصلاة فحسب، ولا حتى بسائر الطاعات، بل الاستقامة تشمل الظاهر والباطن. طب لو الإنسان أثر، لو الإنسان فرط، يعرض نفسه لدخول النار والعياذ بالله. شوف القصة العجيبة دي، في امرأة ماتت، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة، كانت، ركز معاي كلام مهم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق. ايه رايك في الاعمال دي؟ الواحد يبص لنفسه، ده اعلى مني، كانت ايه؟ تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. حديث في السلسله الصحيح، لا خير فيها، هي في النار. يبقى شوف اللسان كبها على ايه؟ الا يكب الناس على وجوه، هل يكب الناس على وجوههم في النار الا ايه؟ حصل لسانين. ده كلام النبي. يبقى الاستقامة ظاهر وباطن. أخلت هي بالاستقامة، استقامت في العبادة ولم تستقم في الإيه؟ في المعاملة والخلق والعياذ بالله. أما الذين حققوا الاستقامة فلهم البشرى. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللي يحصل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا أيضا وعد وبشارة عظيمة لأهل الاستقامة، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. عشان كده تلاقي الإنسان المستقيم اللي احنا نقول الإنسان الملتزم فعلا التزام حقيقي هو أكثر الناس أمن وأمان، وأكثر الناس طمأنينة، هو أكثر الناس سلامة من أحداث الدنيا وأهوال الآخرة. شوف الآية الصلة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إمتى التنزل؟ خروج الروح. ثلاث حاجات إيه؟ خروج الروح، نسيت الاثنين الباقيين، دخول القبر، ها الخروج من القبر اللي هو البعث، وإيه كمان؟ ما أيوة إمتى؟ يوم القيامة. تنزل عليهم الملائكة في هذه المواضع عند الاحتضار وعند القيام من القبور وعند أهوال القيامة. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند البعث والنشور من القبور وعند الحساب، تكون معهم حتى تدخلهم الجنة. بتقول لهم إيه لما تنزل عليهم عند الاحتضار؟ الإنسان دايما لما يجرب حاجة جديدة بيبقى إيه؟ الآن، حتى لو هي حاجة حتى ممكن تكون كويسة ممتعة بس برضو مضطرب، ما بالك لما تبقى حاجة مخيفة وهي أول مرة هتحصل معاه القلق والخوف إيه؟ ما بالك لما يبقى موضوع نزع روح، موضوع موت وأنا ما جربتوش قبل كده، أبقى خوفي شكله إيه حتى لو طائع. السلف ما هو اللي بننقل عنهم الخوف والقلق وده ما كانوا أعبد لله ربما منا ومع ذلك خافوا. حتى قيل عن الصديق لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمية في الجنة. شوف الخوف وشوف الـ الـ الـ الـ الأمر اللي في القلب. عشان كده تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار بقى وخلاص الإنسان وخايف، يا ترى هينزل ملك الموت يقول لي اخرجوا أيتها الروح الطيبة ولا هتبقى التانية؟ الأمر مخيف جدا. فالملائكة تنزل في اللحظات دي، يعني ألا تخافوا يعني مما أمامكم، لأن أنت خلاص مقبل على مرحلة عمرك ما جربتها، موت وبعد الموت قبر وبعد القبر، المراحل دي انا عمري ما جربت. ايه اللي هيحصل لي فيها؟ الملائكه تقول له ما ايه تخافش، الا تخافوا من امامكم. طب ولا تحزنوا على ما وراءكم. ليه؟ لانه ترك الدين. يا ترى اولادي بعدية هيبقوا طائعين ولا هيبطلوا صلاه ولا هيبطلوا دين؟ اهم حاجه اللي انا اطمن على دين مين؟ من أولاد الذرية اللي أنا سايبها. خايف عليهم برطة بالنفقات، طب هيعيشوا إزاي؟ طب كده مين اللي هيتولاهم؟ شوف بقى الملائكة ولا تحزنوا، شوف بقى البشرة العظيمة، نحن أولياؤكم وكفى بالله وكيلة. مين ده اللي يتقاله ربنا وليك على أولادك؟ يبقى السعادة والفرح تبقى شكلها إيه؟ يبقى الخوف من الحاجة اللي أنا مقبل عليها، لا ما تخافش، واللي أنا سايبهم برضو إيه؟ ما تحزنش. لسه كمان زيادة وأبشروا بالله بالجنة التي كنتم، يعني بما وعدتم، لا مكروه خالص أبدا، لا في الماضي ولا في الإيه ولا في المستقبل. فهم يحثوا، نحن أولياؤكم يحثونهم على الخير في الدنيا ويزينونه لهم ويرهبونهم من الشر ويقبحونه في قلوبهم ويدعون الله لهم ويستغفرونه. كده الملائكة أعوان لك على الخير. في كل يوم ينشق فجره ينزل ملكان من السماء، ملك يقول اللهم أعطي إيه منفقا ايه. يا ترى احنا دخلنا في الدعاء ده النهارده ولا لا؟ انفقت النهارده ولو ربع جنيه؟ مفيش حد معاه ربع جنيه تقريبا، حتى انت معاك ربع جنيه مش كده؟ يبقى انفاق ولو يسير. حتى كان بعض السلف لا يمر عليه يوم الا ويتصدق، ولو برغيف ولو بلق ولو ببصله، يعني المهم ابقى انا في اليوم ده نلت ايه، ها نلت دعوه مين؟ دعوه مين؟ الملك اللهم. وطبعا دعوه الملك ايه؟ مستجاب. طب انت قلقان ليه؟ انت فلوسك مش هتنقص، ده هت ايه؟ اللهم اعطي منفقا. طب والثاني؟ اللهم اعطي ممسكا شفافا. يبقى انا مفكر ان انا لما امسك وابخل الفلوس هتبقى انا بفرق عليها مش عايزه تفرقني، ده هت ايه؟ هت ايه اللي هتتلى في البركه فين؟ اللهم اعطي ممسكا. الملائكه بتعين العباد على طاعه الله ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف. عشان كده في بدر فثبتوا الذين ايه فثبتوا الذين آمنوا، وخصوصا عند الموت وشدته كانوا معهم قرناء في الدنيا بيسددوهم بيوفقوهم بيحفظوهم بأمر الله، كذلك هم معهم في الآخرة. وأهم المراحل الآخرة فين؟ الموت. تخيل بقى واحد بيموت، الملائكة بتقول له ما تخافش، الملائكة بتقول له ما تخافش، الملائكة بتقول له أبشر بالجنة، أنت داخل الجنة، أنت خايف. ده لو واحد واقف طالب في الامتحان يقول له أنت ناجح، الولد يقول له إيه؟ ربنا يسمع منك يا أخي، يقول له ده أنت من الأوائل. يعني الآن شوية لو طالب إيه؟ ما بالك بقى الملائكة عند لحظات الموت، ما تخافش وما تحزنش، أنت من أهل الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه؟ توعدون. يعني نكون معكم حتى في الآخرة، وأول مراحل الآخرة الاحتضار، وكذا في القيامة وأهوالها وعلى الصراط، بل يوصلونهم إلى الجنة ويهنئونهم بكرامة الله، ويدخلون عليهم بعد دخول الجنة من كل باب فيسلمون عليهم. تخيل كده لما أنت تبقى في الجنة في البيت بتاعك وتلاقي واحد بيستأذن، مين؟ يقولك ملك. ده أنت مين أنت عشان يجي ملك بيستأذن عليك؟ أخي بالك، ملك هيسلم عليك؟ ده أنت بقيت ملك. يبقى الدنيا إيه بقى؟ الدنيا إيه اللي الشباب بيبيعوا الكام سنة بتوع الدنيا دول؟ يقولك عايش حياته. هيعمل إيه يعني عايش حياته؟ هيحصل إيه من المتع؟ مهما تمتع هيحصل إيه؟ فين ده لما تقارن ده باللحظات بتاعة التكريم والتنعيم اللي هي في الجنة؟ أين هذا من هذا؟ سلام عليكم بما إيه؟ شوف الكلمة، بما صبرتم. ما هو أنت صبرت عن المعاصي، معاصي ياما من حواليك، مش عارف ايه، الاسرة، البيت، العمل، تحس ان انت بتسبح ضد التيار، الناس كلها ماشية فيه وانت ايه؟ الامر عايز ايه؟ الصبر. يبقى سلام عليكم بما ايه؟ ما تجيش تقول اصل مش قادر، اصل الالتزام صعب، اصل ما هو انت الامر عايز بذل، عايز جهاد، عايز تعب. وإلا المعاصي سهلة ولا صعبة؟ اطلع بس اي حاجة كده حشيشة ولا هتلاقي ايه بينسوا كده، حتى ماشيين مرة بيقول مش عايز حاجة يا شيخ، حتى يعني الله المستعان. فهو الموضوع عايز صبر. تلاقي صاحبك جايب لك حاجة على البلوتوث، والتاني جايب لك مش عارف ايه في سدهاية، وده جايب لك فلاشة، وده بيقول انت ايه محاصر بقى، عايز ايه؟ عايز صبر، والصبر جامد وصعب، عايز مصابرة، عايز مرابطة، اكن واحد ماسك جمرة مشتعلة يقدر يمسكها. هي الموضوع بقى التمسك بالدين في الأيام دي صعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس النتيجة، بس العاقبة، بس الثمرة إيه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها. أخذ بالك بما صبر مهما تطلب تجد، حتى اللي قال له خيل في الجنة، فرس جناحه له ياقوت يطير بك حيث شئت، بتوع الصفا والمروة دول المكسرين الميتين، تخيل فرس من الجنة، فرس تلاقي أجنحة من ياقوت، ايه شكله ده؟ ويطير، فرس بيطير، انت تخيل كده نفسك راكب فرس وايه؟ بتخيل كده في الدنيا المواصلات زحمة والمرور صعب، تقول مفيش حاجة ايه؟ مفيش حاجة تطير عشان زحمة المرور. خلي السعادة والمتعة بقى للإنسان يتمتع بها في الجنة، إيه الدنيا تساوي إيه في مقابل ده؟ وإيه شوية السنين دي اللي هي صبر فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تساوي أي حاجة خالص؟ ولكم فيها ما تدعي ما تشتهي أنفسكم، يعني مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم كما اخترتم. وهذا كله نزلا من مين؟ تعرف يعني نزل؟ هي الكلمة دي فيها الدرس كله، يعني ها اماكن في التفسير يوم يقول لك ايه ضيافه، يعني اللي انتوا فيه ده ايه ضيافه مين؟ لكن مره في الحج بيقول لك الايه في فوق تبع الملك، اللي هو الملك ايه، ملك في السعوديه، ياخد بالك الفوق ده تبع الملك. خش كده انت في المخيمات بتوعهم وبص على المعد ليهم والبوفيهات المفتوحه اقول لك ايه، عشان دول تبع مين؟ طب انت بقى لما تبع الملك بقى الملك الحق، يبقى شكلك ايه؟ ويبقى حالتك شكلها ده، لو اتقال للناس اللي هيصلي هيعيش نجوم بدون خمور، مش الخمس نجوم بدون خمور. لو قال الناس اللي حيصلي هيسكن في فندق خمس نجوم وفينا فلوح فطار وغدا وعشاء، اي حتة هيعمل ايه؟ هيعوضوا في الجوان، ما مش عايز حاجة تاني. طب تفكر في النعيم بقى اللي ربنا بيجهزه للصالحين، ايه اللي انا اقوم اصلي الفجر؟ ايه الصعوبة فيها يعني؟ ايه اللي انا احاول اغض بصري واجتهد؟ ايه اللي انا اشوف مجلس قرآن والتزم فيه؟ إلا أنا أشوف درس علم وأحضره في الأسبوع؟ تقيل قوي على قلوب الناس، تقول له تعالى الدرس أصلا أنا عندي معاد أصلا، وما تتزنق بقى في الآخرة وناقص حسنة ومنتش لاقيها، تقول يا ريتني إيه؟ طب هتجيبها منين؟ ما خلاص الدنيا خلصت. يبقى الأمر عايز صبر وعايز مجاهدة، نزلا من غفور رحيم، يعني ضيافة وعطاء وإنعام من غفور. ليه قال هنا من غفور رحيم؟ لأنه لولا أنه هو غفور ما كناش دخلنا إيه؟ رحيم. يعني غفور لذنوبكم، رحيم بكم، يعني غفر وستر ورحم ولطف، فهو الذي وفقكم لفعل الصالحات. مين اللي جابكم النهاردة الدرس؟ انت ممكن تكون انت وانت جاي من متردد، جات لك مكالمة يقولك عايزينك دلوقتي تعالى، مش عارف ايه، اخد بالك، قعدت اقول اروح ما روحش، اروح ما اخد بالك، ورحت في الاخر ايه؟ مين لا رحت بقى؟ مين اللي جابك؟ هو سبحانه وتعالى هو اللي جعل في قلبك الخير وحب الخير فجابك. أو مثلا أمر واحد من أصحابك يكلمك، هو بعته لك بيحبك، يبقى أنت يبقى قلبك إيه ليه بقى؟ نزلا من غفور رحيم، شوف القوعة بتاعة الآية، هو الذي وفقكم لفعل الصالحات، وهو الذي يتقبل منكم الصالحات، وهو الذي يسكنكم الجنة برحمته سبحانه. انظروا لروعة الآيات، انظروا لثواب الاستقامة، وانظروا لأمثلة على الذين استقاموا، لتعلم أن الجزاء من جنس العمل. هو استقام على طاعة الله، ثبت فثبته الله سبحانه وتعالى. شوف كده سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان قد جرح في بعض الغزوات، وهذا الجرح كان سببا في وفاته بعد ذلك. كان سعد يقول لهذا الجرح: اللهم افجره، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، شوقا إلى الله عز وجل. هذا الرجل يهتز لموته العرش، إيه يعني؟ الرجل مهم في الدنيا مهما كانت أهميته، هيعملوا له إيه لما يموت؟ يقول لك جنازة عسكرية ونقف عليه حداد، وقفوا العشر سنين، مش ثلاثة ولا يومين، أخذ بالك، ولا دقائق حتى. ده بقى التكريم بتاعه إيه؟ يهتز العرش لموته. يبقى كيف كان قدره؟ كيف كان حب الله له؟ وكيف كان حبه هو لله؟ عرش الرحمن اللي هو أكبر وأعظم وأوسع المخلوقات يهتز لموت من؟ لموت معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وحنظل بن أبي عامر يخرج للجهاد وقد تزوج البارحة، يعني لسه داخل، وتاني يوم على طول داعي الجهاد، يا خير الله اركبي، حي على الجهاد، فيترك فراشه وزوجه ملبيا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصاب ولم يكن قد اغتسل، فتغسله الملائكة. انظر للتكريم. تيجي لبعض الشباب دلوقتي تقول له تعالى عندنا قافلة دعوية، هنطلع ندعي الناس في الشوارع. طب بس الشغل والظروف والأحوال وبتاع. طب الصحابة كانوا بيطلعوا يجهدوا ازاي؟ ما كانش عندهم شغل، ما كانش عندهم ظروف، ما كانوش اخد بالك، ما حدش يقول انا مش فاضي، ده دين، ده اغلى حاجة في حياتي. رتب نفسك، ما بقولش سيب شغلك، بس يبقى الاسلام ليه واجب عليك، ليه حق عليك. هي الامانة اللي سابها النبي دي صلى الله عليه وسلم، سابها لمين؟ سابها لمين؟ كل واحد مننا يقول لي انا، كل واحد مننا مسؤول عنها. انت الشارع اللي انت فيه، والوظيفه اللي انت فيها، والمدرسه اللي انت بتدرس فيها ياخد بالك، والمواصله اللي انت بتركبها، كل واحد مننا بقدر حبه للاسلام يتكلم عنه. كل مكان تنزل فيه تتكلم عن الاسلام وتدعو، هي دي الامانه اللي عايزه توصل للناس. مره وبالمناسبه ان شاء الله السبت في مفاجاه هنا في المسجد باذن الله تعالى، السبت بعد صلاه العشاء اللقاء ده مش للسميعه، اللقاء ده للي عايزين يخدموا الاسلام. هنخلص اللقاء، وبعد اللقاء هنقسم نفسنا فرق عمل، اللي عايز يخدم الاسلام يحفظ او نحو ذلك ماشي، اللي عايز يخدم الاسلام عن طريق مثلا العمل الاجتماعي ويساعد، اللي عايز يخدم الاسلام عن طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في لجنه، كل واحد يشوف له اللجنه اللي تناسبه ايه، يسجل نفسه داعيا عامل أخذ بالك في خدمة الإيه؟ خدمة الإسلام إن شاء الله السبت اللي جاي بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. ربعي بن خراش الربيع بن خثيم رحمه الله تدخل عليه ابنته وهو في سياق الموت، البنت دخلت على أبوها بيموت، فقالت وكرب أبتاه، فقال لها بل قولي وفرحاه وطرباه لقي أبي الخير. لا أنت تزعل اللي أنا بعمل لها من سنين، ما تقوليش وكرب أبتاه، قولي وفرحاه، قولي وطرباه لقي أبي الخير. محمد بن المنكدر رحمه الله الذي عرفته الليالي متهجدا باكيا، كانت أمه لكثرة بكائه عليه، قولوا طلهم خلوه يهدى شوية، ده كده حياتنا بيبكي ياما، تجي له بالحمر اللي هو أخوه، تجي له أبي حازم، ممكن يجوا هم ويزودوه في الايه في البكاء. جزاك الله خير. فلما جاءه الموت أتى صفوان ابن سليم إليه وجعل يهون عليه الأمر، يعني بيبشره وبينفس عنه، وجعل وجه محمد يتغير حتى كأنه المصابيح بيبوط النور، ثم قال لهم لو قال لأبيه لأمرت عينه، ثم مات رحمه الله. وعامر ابن عبد الله ابن الزبير رحمه الله اشترى نفسه من الله 6 مرات. يعني اشترى نفسه من الله 6 مرات، يعني تصدق بمقدار الدية بتاعته، تصدق بالدية. الإنسان لما القتل العمد الدية كام؟ 100 ناقة، 100 جمل، ناخد بالك. فهو كان راجل غني، فست مرات يدفع قيمة الايه؟ قيمة الدية بتاعته، يشتري نفسه من الله كي لا يدخل النار. ومع ذلك قال عنه الإمام مالك ظل يدعو إلى الفجر، شوف واحد عمال يدعي لحد الفجر، ونيجي يا جماعة نقعد ندعي ربع ساعة نص ساعة، تلاقي ده قام وده مشى وده راح وطلع وده بيدور على الفجر، مش قادر يقعد نفسه ايه ربع ساعة. فين بقى المجاهدة؟ بقول لك الأمر عايز صبر. هذا الرجل اللي هو عامر بن عبد الله سمع المؤذن وهو لهم خذوا بيدي خذوا ايدي عايز اصلي، قالوا انك عليل مريض، قال اسمع داعي الله فلا اجيبه؟ ازاي اسمع الاذان وما اروحش اصلي؟ ويسمعوا الاذان دلوقتي وقاعدين في الشوارع وعلى القهاوي، لهم اسمع داعي الله فلا اجيبه؟ فاخذوا بيده فدخل مع الامام في المغرب فركع ركعه ثم مات وهو ايه وهو يصلي، والجزاء من جنس العمل. وشيخ الاسلام شيخ الشافعيه ابن الاسماعيلي اسماعيل ابن شيخ الاسلام ابي بكر احمد ابن ابراهيم الاسماعيلي كان امام زمانه في الفقه وغيره، مع الورع والمجاهده والنصح للاسلام والمسلمين، توفي اكراما من الله له في صلاه المغرب وهو يقرا قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، ومات. وشيخ الإسلام نصر المقدسي الشافعي رحمه الله أنه قبل موته بلحظة وهو يقول اللحظات الأخيرة بقى تلميذه قاعد جنبه وسمعه بيقول إيه؟ أنت طبعاً الصحيح بيقول إيه؟ لا إله إلا الله. ده سمعه بيقول كلام غريب أوي، يقول يا سيدي أمهلوني، يا سيدي أمهلوني، يعني بيكلم إيه؟ بيكلم حد مأمور وأنتم مأمورون، أنتم مأمورون. إيه الموضوع؟ الموضوع أنه كان قريب من صلاة العصر، فهو كان نفسه ما يموتش إلا ما إيه؟ ما يصلي العصر، فكأنه يخاطب الملائكة حتى لو حصلت الموت فالله عز وجل كتب أنه لن يموت إلا بعد العصر مثلا، واضح؟ ولكن لعلها من الكرامة قال أنا مأمور وأنتم مأمورون. ثم سمعت العصر يؤذن في صلاة العصر، فقلت له يا سيدي المؤذن يؤذن، هو بقى بيقول لي شيخه، فقال أجلسني أعدني، فأجلسته فأحرم بالصلاة ووضع يده على الأخرى وصلى، ثم مات وهو يصلي، أو مات بعد أن انتهى من الصلاة. فانظر لحبهم للصلاة حتى في هذه اللحظات. وعندي مقطع ممكن يكون في الدرس اللي جاي هوريكم واحد وهو بيموت بيصلي، يعني في اللحظات الأخيرة روح هتطلع خلاص ونايم كبر كده فسيدره إيه وقعد يقرب ما طلعت روح. انظر الحواسين الصالحين الحواسين المصلين كيف يكرمهم الله عز وجل بسبب طاعتهم له سبحانه وتعالى. وهذا شيخ الإسلام الحافظ عبد الغني المقدسي علم الحفاظ في زمانه. قال له ابنه أبو موسى في مرض موته: ما تشتهي؟ واحد بيقول لابنه وبيموت: نفسك في يا بابا؟ واسمع الإجابات دلوقتي عجب من الناس. فقال: أشتهي الجنة. ما تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة الله، أشتهي النظر إلى وجه الله، أمنيات. فجاء جماعة يعودونه، ناس جايين يزوروه، فدخلوا عليه وسلموا فرد عليهم. فلما جلسوا جلسوا يتحدثون، فقال: ما هذا؟ جايين يزور واحد بيموت وعملين ايه؟ لو ايه اللي بتعملوه ده؟ اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله. هو اللي ايه المفروض ايه يقولوا له؟ فهو يقول لهم: ايه اللي بتعملوه؟ اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله. فلما قاموا، طبعا في ناس كده بطلين ما لهمش في الطيب نصيب، جعل لما قاموا جعل الله بشفتيه ويشير بعينيه. قال ابنه: فقلت لأناول رجلا كتابا قد خرجت الله. آخر أختم به الإمام إبراهيم ابن هاني النيسابوري صاحب الإمام أحمد. قال الإمام أحمد لولده: لست أطيق ما يطيق أبوك، أو لوالده. الإمام أحمد بيقول لابنه، بيقول: أنا ما أقدرش على اللي بيعمله أبوك. يعني ده يبين لك اجتهاد إبراهيم ابن هاني في العبادة يعني. وكان يعرف ويشهر بكثرة صومه، وده عايز كل واحد منا يبقى له وقفة مع نفسه. يا ترى أنت مشهور بإيه؟ أنا مشهور بإيه؟ فلان مثلا مشهور خد بالك شرب المخدرات، فلان مشهور بتاع كذا، وفلان طب أنت بقى مشهور بإيه؟ شوف لك باب من أبواب العبادة بتلاقي نفسك وبتلاقي قلبك فيه واجتهد فيه عشان تخش الجنة منه. ممكن واحد يكون الصيام سهل عليه فيتدرج في الصيام لحد ما يبقى بيصوم ما شاء الله يوم ويفطر يوم. واحد تاني الصيام تقيل عليه فبيصوم 3 أيام في الشهر بس، بس مع القرآن ما تلاقيهوش إلا على طول بالخمس أجزاء والعشر أجزاء في اليوم. واحد تالت صعب عليه ده وصعب عليه ده، بيصوم 3 أيام بيقرأ جزء مثلا في اليوم بس بقى بيصلي كتير، كل ما تشوفه تلاقيه بيصلي. يبقى شوف كل واحد يحدد نفسه حاجة يبقى مشهور بيها ومعروف بيها. هذا الرجل كان معروفا بكثرة صيامه. انظروا لخاتمته يرويها لنا أحد أصحابه، يقول: حضرت وفاة أبي إسحاق ليس فجعل يقول لابنه إسحاق، رجل يموت بيقول لابنه إيه؟ يا إسحاق ارفع الستر، اوعى الستارة كده عايز يشوف الشمس. طب ليه اللي بيموت عايز يشوف الشمس؟ انتوا سبعين كلهم صلاة ايه؟ كلهم يعني غروب الشمس مشهور بالصيام، الستارة عشان يشوف الشمس غربت ارفع الستر. فقال: يا أبي كانش ايه خلاص تعب خلاص الستر مرفوع، قال له: عايز اشرب ماءه بماء. قال له: غابت الشمس؟ قال: لا. قرأ قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت روح. خاتمة عجيبة زيها معاصرة، عشان بعض الناس يقول لك ده احنا فين والناس دي فين. ليه معاصرة؟ رمضان اللي فات بعض الناس قراته: انا حاسس ان انا هموت دلوقتي، انا تعبان مش مفهوم. فطبعا الانسان ممكن لو وصل لدرجه ان خلاص هيهلك، ياخد مرض شديد جدا، ممكن ايه قالت له خلاص افطر، فايه فطر شرب كده. فبعد ما قال لها انا هموت دلوقتي، قالت له خلاص مدد وقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، وراح الرجل فعلا ممدد وقال اشهد ان لا اله الا الله وراح مات. سبحان الله. شايفين الخواتيم؟ الناس بقولك معاصرة عشان ما تقولش احنا فين. الامر بسيط جدا، الفرائض ما فيش فيها كلام، حافظ على الفرائض. الفرائض 5 مش 4 يعني، فرائض فجر تتظبط. تجتهد بقى في النوافل على قد ما تقدر، صلي سنن، اقرأ قرآن، تكتب المحرم، ولو حصل خلل ارجع الى الله وتوب للالتزام ادي الخمس. نبص كده على الخواتيم اللي معانا كده، المنبر سبع حالات في ميت واحد أقل شخص واحد في شخص واحد يعني لا أنساها أبدا. هو الرجل يسمعوني سبعين ولد وصفية المنبر أنا ولد في جسم الجلد أكثر من ثلاث أيام. ما خرجت في جسد إلا أن يختفرت الجنة. كان في جسد ورأت أن مرأت ما اختفرت. الشاهد على كل مشاهد الجبر كما حاولتكم في الصورة. الجبر عبارة عن غرفة 150 في 70 في متر ونصف، لا فتحة مثل فتحة المخيل، ينزل فيها وينزل ميت سن برأسه ثم يضرب على جنب الأيمن وتحمل الأرض فقط، ما يشعر تحمل الأرض، ثم هناك الإطراق في هذا نظر على ظهر الميت عشان يسند على وجه العقيدة. تخيل هذا الجبر في عز الحرب، إما يكون روضة من رياض الجنة أو سفر من شفر الجنة، تنزل في عز الحرب عز البرد وتشعر انه الماء ينزل من رجله من حرارة من البرد زي الجو اللي حيش. او العكس حار في الجو تدور تلاقيه زي الخيل، وهذا من العكس انه في بحط التراب على ظهره عشان يصير ما في ظل جيد الشمس. شيخ رسل طبعا من برودة التراب، برودة التراب ما في ظل تجمع التراب هذا على ظهره، فاضطريت ان استخدم الشمال شمالي حتى يتركت عليك حتى يجمع التراب حتى لا يجب على ظهره ولا يجب على ربه. سندت هذا التراب من برودته، ونحن في عز الصيف والحر بارد بحرارة 45، يعني شيء غريب جدا. يعني شيخ هذه علامات كلها كان راكب لرجل واحد وعلامات حسنة لشخص واحد، أكيد في سبب طلع زوج الأرباح كل هذا الخير بعد الموت. أنا شيخ ذكرنا السبب لكن استسمحك شيخ بعد الفاصل. بعد الفاصل لازم نعرف هذا الشخص اللي الله أكرمه بكل هذه الأمور ليش؟ شو الأسباب اللي وصلت لهذا الموت؟ إذا ما يكتب إصبع في شاشة بعين أو برأسه أو يفهم إذا ذكرها كلمة التوحيد هذه لا يذكر أي كلمة بعدها، إذا ذكر كلمة أي بعدها يعاب عليه التوحيد. آخر كلام يقول الدنيا كلمة التوحيد غير موجودة. يقول هذا الاستماع بعد 70 درس من دورة في الدار وقالوا له تنفس الاصطناعي وضربات القلب كأن يقول الرجل هذا كان في شيء فيه خلاص. نعم اتصل بأولاد وفهموا بالموضوع كانت كانت كانت هذه أحد الثانية جيت بعد انتهاء العزاء صلينا في نفس المسجد اللي قال الإمام فيه ونوه بالروح كنا والله فجيت للإمام سألته قلت له يا شيخ أنا اللي رسلت هذا الرجل كنت قلت كلمة ما رأيت أنا أبعدك إيش يدلون من أنواع الله كذبت هذا الرجل الميت قال الشيخ أنا لي 15 سنة أصلي في المسجد هذا الإمام ما المسجد شو 15 سنة أصلي في المسجد هذا نفس يوم واحد ثلاث يوم يقول نفس صلاة واحدة فرض واحد أجي قبل الرجل اللي هو قدامي وفي الصف الأول رأيتم إخواني كيف كان العمل الصالح سببا في هذه الخاتمة الحسنة، وهذا العمل الصالح ليس حكرا على هذا الرجل، فحرص هذا الرجل على الصلاة والتبكير إلى المسجد وطاعة الله عز وجل كانت سببا في هذه الخاتمات التي رأيناها أو سمعناها في خاتمته. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بحسن الخاتمة، وفي اللقاء القادم إن شاء الله لنا على موعد لننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف تكون وفاة الطيبين. الليلة تعرفنا عليها من القرآن، وفي اللقاء القادم نتعرف عليها من السنة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.